أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكما عدو مبين. قال يا ربنا

وإذا ضربت أبصارهم تلقاء وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم

علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال

ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنذر ناجينا الذين ينهون عن السوء أولئك هم الغافلون ولله الأسماء

أهديتنا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم لا يستكبرون